فإذا بلغت 150 ففيها ثلاث حقة، 50 فيها حقة، وهكذا. فإذا بلغت 200 هو مخير، إن شاء أخرج خمسة بنات لابود كل 40 واحدة، وإن شاء أخرج 4 حقة يقول 50 حقة. وفي صدقة الغنم، وإذا بلغت عنده صدقة بلغت عنده الجذعة، صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة وعنده الحقة، فإنه يعطي الحقة للعامل ليجعل معها شاتين أو 20 درهما جبر. فإن بلغت عنده الحقة وليس عنده الحقة وعنده جذعة، فإنه يعطيه العامل، يقبل من الجذعة ويعطيه العامل 20 درهم أو شاتين، لأن الجذعة فوق الحق، لأنها أدى أكثر مما عليه. وهذا يسمى جبران، والمعنى ما بين السنين، لمن ما بين السنين. وفي الغنم، في صدقة الغنم في سائبتها، صدقة إنما هي في السائبة للزرعة غالب الحول أو كل الحول، في الإبل والبقر والغنم، ثم من الشوم الرعي، ذكر في الغنم السائمة وذكر في الإبل في حديث العبادة هذه يأتي حديث واحد الحكيم في 40 فئة واحدة إلى 120. إذا بلغت 120 وهي ترعى غالب الحول أو كل الحول، جاءت إلى 120 واحدة صار فيها شاتان، 121 فأكثر شاتان إلى 200 ما فيها إلا شاتان. هذا من رحمة الله، لأنه غالب يعتريها الموت يعتريها الذئب ويعتريها غير ذلك، من رحمة الله خفف زكاتها. فإن جاءت إلى 200 واحدة ففيها 300، إذا بلغت 101 ففيها 300 إلى 300، إذا زاد على 100 ففي كل 100 شاة، في 400 500، وهكذا كذا أعضان أو ثني معز. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجوز التحيل، فلا يجمع بين متفرق حتى تنقص الصدقة، ولا يفرق بين المجتمع حتى تسقط الصدقة أو تنقص، لا يمكن في شأن الحالة، لا ليس لحديث التحيل. ولا يجمع بين متفرق، معناه إذا كان شخصان عند كل واحد 40 أو عند كل واحد 50 من الغنم راعية، فلا يجوز لهما الجمع بينها عند مجيء العامل حتى لا يؤدوا إلا شاة واحدة حيلة، لا كل يبقى على حال يؤدي شاة واحدة، كل واحد على الشاة، يعني 40 أو 50 شاة، فلا يجوز لهم التحيل، يجتمعون حتى يؤدوا شاة واحدة على 100 كل واحد يسمعه نصفا، لأن هذا التحيل لا يجوز، هذا ما لا يجمع بين المتفرق. ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، إنسان عنده 40 يتحيل يفرجها 20 و20، إذا مر عليه العامل قال ما عندي إلا 20، إذا مر عليه العامل محل ثالث قال ما عندي إلا 20، حتى ما يخالف الصدقة، يتحيل بتفريقها. إذا جاء مر عليه العامل في الصمان قال ما عندي إلا 20 مثلا ما فيها زكاة، و20 في محل آخر بعيد إذا مر عليه العامل قال ما عندي إلا 20، يتحيل لإسقاط الزكاة، لا يجوز هذا. وما كان من خليطين شريكين فإنهما يتراجعان بينهما مستويين، لكن مثلا عنده 40 واحد إلى 10 واحد إلى 30 كلها راعية مشركة، المراح والمرأة وجاء العام وخذ نوشات اللي له 30 عليه 3/4 واللي له مثلا 10 عليه 4 شات لأنها 4 الغنم. وهكذا لو كان عندهم 100 من الغنم وهم 5 في 21 ما فيها إلا شاة واحدة إذا كانت راعية، فالشاة يخذيها واحد منهم ويعطيها الباقون البقية في واحدة يعني 5، والشاة من واحد منهم مثلا، أو يشتروها جميعا من أحد ويخرجونها، ولا يخرجها واحد منهم ويعطونها أقساطهم كل واحد يعطيه 5 القيمة. ولا يخرج الصدقة هرمة، هرمة كبيرة تعبانة لكبر السن، ولا ذات عوار عين مثل مريضة، مثل مقطوعة الثدي، مقطوعة الأذنين، لا تخرج الصدقة، ولا تيس يعني إلا أنثى. لكن إذا رأى المصدق أخذ التيس فلا بأس، قال إلا أشياء المصدق. إذا رأى العامل أخذ التيس لأنه جيد، قد يقوم مقام الشاة وقد يكون أغلى منها فلا بأس، إذا رأى المصدق أخذه فلا بأس إذا رأى نصل هذه المقرة. ثم قالوا في الرقة، الرقة معنى الورق الفضة يعني، قالها رقة ويقالها ورق، فيها الزكاة إذا بلغت 200 درهم، درهم الإسلامي نصف مثقال وخمس مثقال، درهم صغير مثل لا نصف مثقال وخمس مثقال، إذا بلغت 200 درهم ففيها الزكاة، فإن كانت أقل ما فيها زكاة. مقدار 200 درهم ريال سعودي الفضي 56 ريال، ريال فضي معروف 56 ريال، لأنه مثقال يوم ونصف، والدرهم الإسلامي نصف مثقال وخمس مثقال، إذا بلغت نصابا من الفضة ففيها الزكاة ربع العشر، في المئة ربع العشر يوم ونصف، في المئتين خمسة، في الألف 25 ربع العشر، لأن الفضة النقود تتعب، تحتاج تعب شقة، من رحمة الله أن جعل الزكاة خفيفة، لأنه قد يخسر وقد يربع وقد يتعب مدة طويلة ما حصل شيء، من رحمة الله أن جعل الزكاة خفيفة ربع العشر، يعني سهم من 40، الزكاة سهم من 40 ربع العشر، هذا من رحمة الله وتأثيره جل وعلا. في 200 درهم 5 دراهم لا تكون إلا 100 فليس فيها شيء، يعني إذا كانت أقل من النصاب فليس فيها شيء، ولم يذكر الذهب هنا، يأتي زكاة الذهب للحديث بعد هذا إن شاء الله، هنا زكاة الفضة فقط، فهي 140 مثقال المزاقين، 140 مثقالا، فإذا كانت الدراهم عندها أقل فليس فيها زكاة. وفق الله الجميع. إذا أراد صاحب السائمة إخراج نقود بدل لا لوحة من غنم إلا إذا رأى العامل المصلحة ولي الأمر يرجع لولي الأمر. نعم، الواجب عليه هو غنم وإبل، إلا إذا رأى العامل أن إصلاح الفقراء في النقود، يعني مثلا الأرض مجلبة أخذ غنم ولا شيء تتعبه وقد تتلف بسبب الجلب يأخذ غنم يأخذ نقود. أحسن إليك، مجموعة من أشخاص شركاء في النقود يعني حسب توسط، لا غالية مرة ولا رخيصة، وسط قيمة الوسط يعني. أحسن الله إليك، مجموعة من أشخاص شركاء في المحل التجاري لم يحصلوا على أي ربح من المحل، علم بأن المحل له أكثر من سنة، هل عليهم زكاة جزاكم الله خير؟ كيف؟ مجموعة من الأشخاص شركاء في المحل التجاري لم يحصلوا على أي ربح من المحل، عندهم نقود يعني؟ لا، محل شراء. نعم، عليهم الزكاة إذا بلغت النصاب ولو ما ربحوا، إذا كان الشراء لبيع عندهم ملابس أو أواني أو سيارات أو ما أشبه ذلك، زكى قيمتها ولا ما رأى ولا ما ربح، اللي تسوى لحال عليها الحول يعني. بالنسبة لنقل الزكاة إلى بلد آخر، إذا جاء مصلحة لا بأس، مثل ما نقلت من اليمن إلى المدينة، إذا كان مصلحة البلد الآخر فقراء أشد فقط أشد حاجة فلا بأس. صلى الله عليه وسلم، ما المراد في قوله ولا ذات عواهي؟ ذات عيب يعني. الشيخ 56 ريال فضة، هذا أقل نصاب من الريال السعودي. حديث ثمرها من توضأ يوم الجمعة ففيها ونعمة، بعض أهل العلم الشيخ يرد حسن لم يسمع ثمرة، الأمر الثاني أن فيه ركاكة اللفظ حديث لا يعرض حديث أبي هريرة عند مسلم، من توضأ يوم الجمعة ثم تمسك فصلى ما قدر ثم أنصت كتب الله له 10 حسنات فله بينه وبين منه يوم ثلاثة أيام، وعلق الحكم بالوضوء فغسل السنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة،